الحديث كالعادة يعني تكلمنا عنه سابقا بالذات عند الشباب، ممكن تشوفوا من ألف باء العلوم تبع الشباب. لكن اللي بيهمني فيه اولا لا يحل دم امرئ، معناها الاصل في الانسان ايش؟ الاصل في الانسان حرمة الدم، الاصل في الانسان حرمة الدم، والاصل في الانسان المسلم حرمة الدم. وبالتالي قضية انك انت تعلن او تصدق شبهة انه الاصل فيك انك يعني ماشي مسلم تقتل في العالم، هذا مش يعني يعني يتنافى مع نصوص قرآن، يتنافى مع نصوص نبوية، من ضمنها هذا النص: لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث: الثيب الزاني. وهي من الاشياء المضحكة انه يستدعى هذا الحديث عند عدنان ابراهيم لما يكون بده يحكي عن ايش؟ عن حد الردة، لكنه يلغى تماما لما يكون بده ينفي حد الرجم. مرة ثانية: الثيب الزاني اللي هو قضية انه ايش؟ الرجم حتى الموت. طيب، من الاشياء المضحكة انه واحد زي عدنان ابراهيم هذا الحديث بيستدعيه امتى؟ لما يحكي عن الردة، لما بيحكي المفارق للجماعة، فبده يحط ايش الشرط تبع الردة، فبيكون الحديث بالنسبة له صحيح. لما بده يجي يحكي عن الرجم اللي هو مش مقتنع فيه، الحديث هذا ما بيجيبه. ليش؟ مش ما بيخدم الفكرة. طيب الرجم وحد الرجم، وقالوا انه مش في اكثر من رابط حطيناه سابقا بس لرد شبهة انه هل كان في رجم ولا ما كان في رجم، هل ثبت الرجم ولا ما ثبت الرجم. طب لو الان في شخص الان قام بهذا الجرم، ايش ال ايش هل هل هل هل يقام عليه حد الرجم؟ يعني هل يضرب بالحجارة الى الموت كما كان، ولا ممكن يعدم، ولا ممكن يضرب بالرصاص، ولا ممكن في كلام، في كلام كثير عند العلماء. الشيء الوحيد اللي انا بدي اياه يكون واضح انه لا ينضحك عليكم بشبهة انه الاسلام يهين آدمية حد. يعني انا بستغرب من بني ادم ممكن تيجي له هيك شبهة في دين بيحكي له البهيمة لا تحط السكينة قدامها، لا تقتلها قدام اصحابها، لا تسحبها بطريقة وتدعس على رقبة، لا تهينها، هاي بهيمة. فكيف بإنسان؟ بس من الجمل الرائعة اللي الواحد بيسمعها في قضية الرجم، يقول: وإنما كان حد الرجم لأنه هد بنيانا كان سيبنى. له بنيان إيش؟ بنيان الأسرة. وكأنه بين قوسين جاء الحد، طبعاً هي لفتة أدبية، وكأنه جاء الحد من طبيعة الحجارة اللي كنت راح تهدها، وهي حجارة البيت اللي انت نشرته. هذا الكلام عارفين مين اللي الآن بقدر قضية انه يكون في تعزير واضح وحد واضح لقضية الجرائم الجنسية اللي عم تنهد بيوتهم من وراء الخيانات، اللي عم تنهد بيوتهم من وراء الفساد اللي منتشر، اللي نفسهم يتزوجوا بس مش لاقين، بس الحلال الحرام صار هو أسهل ما يكون. هذول الحرقة اللي جواتهم وهم عم بيحكوا بتحسوا انه هذول لو مسكوا الحكم الله عارف شو حيسووا. بس الدين لا يحكم بالمزاج. الدين بيقول لك في حكم، طالما انه اجتمعت فيك الاحكام تطبق. مش بقعد ابني الاحكام بناء على انا سافرت والله على امريكا وعجبني فيهم. هنا شو اللي عجبك في امريكا؟ شو اللي عجبك؟ طب في امريكا الانسان شو اخباره؟ نرجع على قضية جمال خاشقجي قبل شوي جبنا سيرته. واحد هذا اللي كنا من يومين ثلاثة عم نحكي، بيحكي لي: يا أخي بلادنا، طلع كيف بتعاملوا، وين البلاد برا يعني؟ ما قلت له: نعم، بلاد برا ما في اغتيالات، بلاد برا ما في عندهم فرق CIA مدربة تدريب خاص جدا بتقتلوا بطريقة وبتروح ولا حد داري عنها، مش زي الهبل اللي صار عند هذول مطار وتركيا ومصورين مش عارف. بلاش غوانتانامو، مش اخباره احنا بنعذب بس مش عنا. اجرنا سجن بجزيره جنب كوبا نحط فيه المساجين، شو بنسوي فيهم؟ انتشرت الان الكتب للناس اللي طلعوا، طبعا سب الذات الالهيه، واجلكم الله انه يجي ولازم يتمغط في الغائط وفي البول وكذا. اكثر من ذلك، لانهم شباب معظمهم متدينين وكذا، يؤتى بعاهرات، وأمام السجناء الضباط والعساكر بيمارسوا مع هالجنس. وطبعا السجناء ما في بتعرفوا الزنازين بس عبارة عن قضبان حديدية، فكل شيء مرئي. طيب، وقال أحدهم، قال يعني بعضهم ما كان يستطيع، ما بتحمل يعني بين قوسين يفتن، لأنه يعني في الآخر في حاجة من الضعف، من الجنس، من الجوع، من الله أعلم. اللي الشاهد بالكلام، لا حد يجي يقول لكم انه يا اخي ايش هاي الاحكام تحكي لك عن قتل وكذا، هي بس القضيه انك انت استسغت بهوليوود فكره انه يجوا يحطوا له ابره بالوريد موتوه وروحوه، انت هاي استسغتها، ما بتحكي عنها مشكله، بالعكس هذا موت كول. طيب، موت رحيم بالضبط، بس استسغت فكره انه هليكوبتر تقصف هيك بطريقه قريه كامله، هاي استسغتها لانه شكلها حلو مع رامبو وسلفستر ستالون مش عارف براد بيت الفيلم اللي حصل على اوسكار اللي كان من بطوله براد بيت اللي تبع لا كريزي مش عارف شو لا انكلوريا باستر، هذا اللي تبع الالمان وما المان وكذا، اللي تبع الحرب العالميه، اللي بيمثل هو ايوه انجلوريس بارت، هذا مشاهد من اعنف ما يكون، وفي الاخر صفقوا له. ليش؟ لانه في الاخر جاسوس وعم بيأدي مهمه، ومش مع انه بيجيب لك شكله هو قاعد بينحر بني ادم نحر، طيب بس بطل ما دام في هوليوود بناخذ ونعطي، بس ما دام من جماعه بول الابل والذبابه ومش عارف ايش، هم دائما بيصوروا هيك انه الحرامي هو البطل وهو كويس بس عمل هيك، هاي منظومه الاعلام. فالشاهد انه طيب، ما الذي، مين اللي له الحق ان يقوم بهذا الامر؟ الذي له الحق ان يقوم بهذا الامر ولي الامر، وبعد ما يثبت على الانسان، والانسان هو اللي بيجي يعترف، ومش من السهل انه يجتمع بني ادم عليه اربع شهود شافوه في موضع معين كامل، هذا مش شيء سهل. وعندنا الحديث تبع الغامدية وتبع ماعز انه اجوا وردهم، اجوا وردهم، اجوا وردهم، طولت سنتين الغامدية بتيجي وبرجعها، بتيجي وبرجعها، ولدت روحي افطمي وكذا، لحد خلص اكيد بدي خلص. بعدين انتم بتقيسوا قياسات يعني حرام حرام، هذه كسبة اخرة للي يؤمن بالاخرة، للي يؤمن بالاخرة هذه ماتت هسه تألمت لها شوي وهسه تنعم، لو تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم، ساعتها الواحد لو بيعرف يمكن لو كان عنده بين قوسين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بيقول الله يا ريتني انا اللي صار فيه اللي صار. بس المقاييس، بس مره اخرى دائما لما تحكوا على شيء معين بس طلعوا حالكم لبرا، شوفوا الصوره كامله، لا تشوفوا الصوره من خلال عدسه هوليوود او من خلال عدسه امم متحده ولا نادي مش عارف اقرا لمؤسسه فايل العلوم وانا اصدق العلم ومش عارف شو. الثيب الزاني وال ايوه الثيب الزاني، هلا الثيب تشمل المتزوج والمطلق والارمل؟ نعم، يعني حتى واحد مطلق ما رح يهدم اسره ولا بيت؟ لا يا جماعه، لما عم نحكي عن قضيه الهدم مش المقصود انه هد بيته او بيت واحد ثاني، لا. طب ماذا عن وحده زانيه مش متزوجه، لكن هذه الحالة عندما تنتشر تصل إلى درجة أنه بطل الناس يتزوجوا، فعم بينهد أسرة، يعني أسر كاملة، لأنه عم بينتشر حرام. هي مش القضية أنه لأنه هو كان متزوج وخان زوجته، لا مش بس هذه المنظومة كلها إذا انتشرت. هذا يعني أنت بس تطلع على العالم الآن، منظومة الجنس لما عم تنتشر عم تفتك، يعني عم تفتك بالمجتمع كله. الثيب الزاني واثنين والنفس بالنفس، اللي هالايام حتى هذه اللي المفروض انها عادله، ما يعني على الاقل قضيه الزنا اثنين احرار مع بعض، طيب واحد قتل واحد، الان عم بيحاولوا يقنعوا الامه كلها العالم بالغاء الاعدام، وفي ضغوطات الان على الله اعلم مع بن سلمان شو اللي حيصير، بس في ضغوطات حتى هناك على بلاد الحرمين انه خلاص يبطل في اعدام، يعني تشوفوا لكم شغله ثانيه، بس بعد ما تعدموا سلمان العوده، بعدين خلص على سلمان العوده وبعدين نشوف ايش فيه. طيب، النفس بالنفس طبعا الشريعه موجوده من اول ما الله سبحانه وتعالى يعني انزل الوحي الى الان، النفس بالنفس، القتل في مقابل القتل، طيب من عفي او القصاص وكذا، هذه كلها يحكم بها برضو ولاة امر. وثلاثة قضية الردة، والردة نحكى فيها كثير ما بدي أطيل، لكنه باختصار اللي بده يحكي عن الردة لازم يعرف ثلاث شغلات قبل ما يحكي عن موضوع الردة. أولا مفهوم الحرية. شو بتقول فلان حر، شو تعريفك للحرية؟ طيب. اثنين شو تعريفك للإيمان؟ يعني مين اللي مؤمن اللي يحق لنا انه نقول انه هذا الانسان كان مؤمن وارتد؟ ثلاثة تعريفك للردة. اللي بحكي انا دائما، هل كل واحد داخل على الجامعة كان ابوه بياخذ غصب عنه معه عصاة الجمعة واعجب بدكتور بيحكي في الداروينية ودكتور ثاني بشبهات والحاد ودكتور قال لك يا حبيبي انا هذا الاسلام اللي انتم علمتوني عليه مبين عليه متخلف، انا بدي هذول، هل هذا مرتد؟ هل هذا يحق فيه انه بني ادم دخل على هذا الدين عرف كل اللي فيه وبعدين قرر انه يطلع، هل مثله مثل واحد ما بيعرف عن الدين شيء؟ ثلاث ارباع الشباب اللي بنلتقيهم من الجنسين والله والله الدين لا يكاد يعرفون عنه الا الاسماء، تسألوا عن حقائق الامور ما بيعرف. طب هذا هل هو فعلا مرتد؟ يعني هل دخل حتى يرتد؟ هل اوغل في الشيء حتى نسميه مرتد؟ علامات استفهام بدها علماء يقعدوا ويقرروا هل ما يحصل الان اسمه حاله رده حقيقيه. طب لكن هل هذا يعني انه ما دامهم مش مرتدين 100% اذا خليها شوربه، كل واحد عنده يوتيوب شانل بيحكي وبيخبص، كل واحد لا عم بينتشر عندنا حاله من يعني من السفه بدها تصيع فبتقول انا مرتده، بده يقبل بده ياخذ الجوب المانيا فبيقول انا مرتد، بده يحصل على جواز مش عارف امريكي بيقول انا مرتد، صارت الموضه الان تعالوا انقذونا احنا مرتدين. طيب هذا الكلام اكرر زي ما حكيت قبل شوي، بحكي لك عن حد الردة وقول له بالله عليك شفت حدا الان اقيم عليه حد ردة؟ وين وين؟ ولا تحكوا لي عن ايش اللي قاعد بيصير في بلاد الحرمين، يعني مزاج. طيب واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم كشبري ومش عارف، طلعوا معاه الليبراليين وكذا، سلمان العودة والشلة ولا حد جاي بصير وين الليبراليين؟ وين حقوق الإنسان؟ وين؟ ماشي حاضر حاضر مستعجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأولا تعريف الحرية ضروري، تعريف الإيمان إيش قصدك فيه، وثالثا تعريف الردة. من ايام اتصل فيه شاب من امريكا وكان عم بيسال نفس الاسئله، الرده وانا مغلبني موضوع، قلت له عن جد مغلبك موضوع في امريكا انت مغلبك موضوع الرده؟ قلت له الخائن شو بيصير معه في العرف العالمي كله؟ الخائن جاسوس قبض عليه شو بيصير معه؟ طيب بيقول له لا روح عيش حياتك ما في اي مشكله، بس قول وحياه الاخوه ما راح احكي لهم عن الاشياء اللي انا عرفتها عنكم. طيب هذا واقع، لكن الحقيقه جاب لي مثل قال لي طيب ما هي الرسول كان في عنده منافقين ما عمل لهم إشي. قلت له والله يعطيك العافية أنت جبت الدليل اللي ضدك، ليش اسمهم منافقين؟ ليش أخفوا؟ لأنه أنت يا كافر أمورنا واضحة معك، يا ذمي أمورنا واضحة معك، يا مسلم أمورنا واضحة معك، لكنه بين بين لا، فإنك تفوت وتطلع على راحتك ما حيصير لك إشي. وإلا إيش اللي خلى المنافقين ينافقوا؟ كان الأولى لو هي بين قوسين هالإسلام مشاع، وطبعاً بيطلعوا لكم بحجم لو الدين قوي ما بنخاف عليه، جد؟ أخليك تجربها أنت؟ أخليك تجربها في أشياء أنت معتبرها مقدسات فوق الأديان زي البلاد والأوطان؟ أخلي كل 100,000 قناة تتهكم على الأردن أولاً وتصير تنكت على الأردن وعلى تاريخ الأردن وكذا، بعد شو ايش حتسوي انت؟ تخلص عليهم كلهم. ليش؟ لانه تعريض الامر للسخرية ينتقص من مهابته، مش عقلا، لا نفسيا بيصير الانسان ينتقص من الامر لمجرد انه قاعد يستهان. والقرآن يقول ايش كانوا بيحكوا؟ ادخلوا اولا، لا لما انه ادخلوا في الدين اول النهار واكفروا اخرة. ليش؟ لانه لما واحد يشوف يعني بلغه الاداره هالايام بيقول لك التيرن اوفر العالي في الشركات دلاله على ايش؟ مين بيعرف شنو التيرن اوفر؟ مدير راح مدير اجى، شو اسمه اقالات، فصل، دلاله على ايش؟ على عدم استقرار الشركه. تصور انت واحد داخل واحد طالع، واحد داخل حيقول لك لعبه هذا شو يعني وين؟ يعني انتم عم تجبر، ما حد عم يجبر الناس، احنا عم نحط له عدسه مكبره وبنقول له اسمع هاي عدسه ليزر 3D بتورجيك كل شيء كما هو قبل ما تفوت هذا القصر، القصر اللي بيطلعك من المستنقع اللي انت فيه اللي حتعيش فيه مبسوط والاسره حتكون مستقره والاحوال جيده والفقير حيكون ماخذ حقه. اطلع جوا على كل شيء، شوف تفاصيل الحمام اللي حتدخل فيه والغرفه النوم اللي حتسكن فيها. بعد ما تطلع على كل شيء، اذا قلت اشهد ان اشهد اشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بعد كم يوم نادتك واحده من المستنقع انت معجب فيها فبتستحي تقول انا ضعيف وبدي اعصي. اسمعوا القصر طلع فيه مشكله مش مقنعيتني، الحنفيه تبعتكم هي صحيح هي مذهبه ومن افضل انواع المعادن والمي اللي بينزل فيها نقي، بس انا حاسها مقرفه فبدي اطلع. هاي الموضه اللي عم بتصير هسه، انا بدي اطلع لاني مش طالع. نقعد نحكي بيتهرب وبصير يسبك وبيروح يطلع على دي دبليو العربيه ومش عارف شو كان. لا تعال اقعد ناخذ ونعطي وتقنعني بالحقيقه. طيب ساعتها والله اذا عجز اهل الاسلام عنك يا حبيبي قد تكون في الجنه قبلنا، قد تكون في الجنه قبلنا، بس ما تفوت وتتنعم بعد شوي تحن للمزبله اللي كنت فيها فتقول والله انا لا يا حبيبي احنا هذا الدين اذا بدك تفوته وحتطلع سبينك وبين ربنا ايش بدك تسوي، هي قضيه ثانيه ما حد له عندك، بس بدك تطلع، بدك تطلع في في في بوابه واحده بتطلعك لمكان. هل في استثناءات؟ في استثناءات روية في التاريخ عنا استثناءات، روية في التاريخ استثناءات، لكن الاستثناءات ما بتلغي الأصل. شوفوا يا جماعة والله بكل موضوعية أقولها، معظم ما قرأته عن قضية الردة من المخالفين معظم تأويلات متأثرة بالعولمة الإنسانية، إنه يجيب لك نص معين وبناء على النص يطلع لك شيء حقيقي بأن الردة هذه مش زي ما احنا فاهمينها. أنا على الأقل إذا حد عنده إشي يستطيع أن يرسله نطلع عليه، ممكن يكون في شيء ما طلعنا عليه، لكن ما عدا ذلك اللي عم بنشوفه موضة وهوى ومزاج، لكنه يقنع نفسه بحرية الرأي حرية يا جماعة انتوا اسأل واحد اقسم قسم الحصول على الجواز الامريكي، اسألوا عهود ومواثيق وهناك اللجنة الدائمة، مش لجنة دائمة، العلماء اللي في شمال امريكا أقاموا مؤتمر علشان إيش؟ طب هذا لما يقسم شو الصيغة اللي لازم يحكيها؟ لأنه القسم معناها في التزام. طب سيقاتل مع الجيش ولا ما سيقاتل مع الجيش؟ طب إذا توصل مرحلة إلى درجة إنه يا شيخ قرضاوي ترى أنا قاعد بقاتل مع الجيش الأمريكي شو أسوي؟ بيقولوا حاول يعني ما تكونش قدام. طب إذا خلوني قدام ما تمسك سلاح، يكون عم يعني مع المرضى ما. طب إذا مسكوني صوب بعيد. طيب ليش هذا كله؟ يعني ليش الشيخ القرضاوي متغلب كثير في الفتوى؟ لأنه في قدامه يعني في قدامه ميثاق بين هذا الزلمة وبين البلد اللي أخذ جوازها. هذا وإحنا عم نحكي عن دنيا، فما بالكم عن دنيا وآخرة. الكلام فيه يعني ربما يكون فيه تفصيلات كثيرة ما بدي أطيل.